لا بد من التذكير بتلك الحقيقة التي أشرت إليها آنفا، من أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر بعيادة المرضى في بعض الأحاديث علل ذلك بأنها تذكركم الآخرة. فأنا أريد أن أذكركم بأن لا تنسوا دينكم، وأن لا تنطبعوا بطبائع أعدائكم في العقيدة وفي الدين، لأن عيادة المرضى هي في الواقع كأنها سنة كونية طبيعية. ذلك لأن كل إنسان يمرض، وكل إنسان يشعر بأنه يوما ما سيمرض كما يمرض جاره، وهو يأمل أن يعاد وأن يزار وأن يعان كما فعل هو مع جاره ومع غيره. ولكن يجب أن يكون الفرق بين المسلم العائد للمريض وبين غير المسلم في تحقيق تلك الغاية التي رمى إليها الشارع في تشريع عيادة المريض، ألا وهو تذكر الآخرة. أنتم تعلمون أن بعض الملل اتخذت مهنة عيادة المرضى ومساعدتهم وسيلة للتبشير بدينهم، ذلك لأن دينهم ليس له ركائز وليس له دعائم يمكن أن يدعو الناس إليها بالمنطق وبالعقل السليم، فهم يستغلون خدمة الناس البعيدين عن دينهم، ومن ذلك بمساعدتهم في مرضهم يتخذون ذلك وسيلة لإدخالهم في دينهم. ونحن تلونا على من سامعكم أكثر من مرة، ويجب أن تعرفوا هذه الحقيقة لتتميزوا بإسلامكم عملا وعقيدة عن غيركم. إن كل من ليس مسلما إذا تصورنا أنه يؤمن بالله عز وجل، أو تصورنا أكثر من ذلك أنه يعبد الله عز وجل، يجب أن يتذكر أنه لا يؤمن بالله عز وجل ولا يعبد الله عز وجل، وإنما يؤمن بغيره ويعبد غيره. تلونا عليكم أكثر من مرة تلك الآية الكريمة التي تفصح بهذه الحقيقة، فتقول: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. السائد اليوم بين الناس وبخاصة بين بعض الكتاب الإسلاميين أن هذا الجنس أو ذاك من الكفار غير المؤمنين هم إخواننا في الدين، هم إخواننا في الإيمان بالله عز وجل زعموا، وهم يجهلون وما أظنهم يتجاهلون تلك الحقيقة التي صدعت بها الآية السابقة: لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. لذلك من هذا الباب في التفكير يجب أن يكون هناك فرق في انطلاقكم في قيامكم بما شرع الله لكم إيجابا أو استحبابا من ذلك ما نحن في صدده الآن من عيادة المرضى، أن لا تكون عيادتنا لمرضانا من هذا الباب باب النفاق الاجتماعي، كما أنه ينبغي أن لا تكون تشريعنا لجنائزنا من هذا الباب نفسه، وإنما يكون ذلك لوجه الله عز وجل وللغاية التي رمى إليها الشارع الحكيم. فنحن نشيئ الجنائز ونعود المرضى، لأن في ذلك مرضاة لله تبارك وتعالى وفي ذلك تذكيرا لنا بمصيرنا وعاقبة أمرنا ألا وهو الموت. لا نقول نعود المرضى لأنه شيء جميل وحسن، وهذا أمر متعارف بين الناس، فكل الناس في نظر الإسلام ليسوا ناسا، وإنما الناس هم الذين آمنوا بالله ورسوله. إذن ينبغي إذا عدنا المرضى أن نتذكر لماذا نعود. أما الإعانة التي تأتي هذا أمر من باب تحصيل الحاصل، لكن الغاية التي ينبغي أن يحصل عليها المسلم ليتميز عن غيره هو أن يتذكر بعيادته للمريض الآخرة، وهنا يمتاز المسلم عن غير المسلم. وإلا فنحن نعلم أن النصارى يعود بعضهم بعضا، بل من لا دين له يعود مثله وغيره أيضا، كل ذلك من باب النفاق الاجتماعي، ولا يفيدهم ذلك شيئا عند الله عز وجل. نحن ينبغي إذن أن نتميز في أعمالنا بمقاصدنا الشرعية، وأن العمل إذا لم يقترب به قصد شرعي فلا قيمة له في الإسلام. هذا الذي أريد أن أذكر به بمناسبة أن من حق المسلم على المسلم أن المسلم إذا مرض أن يعوده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.